يدحضون بها أهل الحق أو حجج أهل الحق، وإنما الله سبحانه، لأن حجج أهل الباطل حجج داحضة يعني باطلة. فهنا قول محمد بن إسحاق أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلالة. والله هذا القول جميل جدا، يريد أن احنا نقيد هذا القول. سبحان الله، يعني الكتاب هذا مع أني قرأته قبل ذلك وكتبت كل الفوائد اللي فيه، لكن في مواضع يعني بحس أن هي جديدة، وهذا لأن المعلومات لابد أن تراجع. وهذه الكلمة جميلة جدا، وأنا كثيرا ما أجمع الآيات في هذا المعنى، ولكن لم أنتبه لهذا المعنى في هذه الآية. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلال. طيب تفضل كمل يا أستاذ أحمد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أو كالذي مر على قرية، يعني جل ثناؤه بقوله أو كالذي مر على قرية نظير الذي عنى الله بقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، من تعجيب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وقوله أو كالذي مر على قرية عطف على قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وإنما عطف بقوله أو كالذي على قوله إلى الذي حاج إبراهيم، وإن اختلف لفظاهما لتشابه معنييهما، لأن قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بمعنى هل رأيت يا محمد كالذي حاج إبراهيم في ربه، ثم عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية، كأنه قال هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية، لأن من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظه لفظه. وقد زعم بعض نحوي البصرة وهو الأخفش أن الكاف في قوله أو كالذي مر على قرية. لا أنت أستاذ أحمد إبقى نبههم، يعني نبه إن الأخفش دي هي منك، لأن بعض الناس يفكر إنها موجودة في الكتاب، يعني بعض الشباب اللي ما يعرفوش، إحنا عندنا بعض الشباب كلفوا بأن هم يأتوا بالأمور اللغوية التي يذكرها الطبري من أي موضع هي، هل هي من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة أو معاني القرآن للفراء أو معاني القرآن للأخفش، فهو الأستاذ أحمد يقصد أن هذا الكلام مأخوذ أو بعض نحوي البصرة هنا يراد به إيه الأخفش، تمام؟ فضل. وقد زعم بعض نحوي البصرة أن الكاف في قوله أو كالذي مر على قرية زائدة، وأن المعنى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية. وقد بينا فيما مضى قبل أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. واختلف أهل التأويل في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال بعضهم هو عزير. طبعا احنا الآن سنأخذ مثالا عن الاختلاف في تعيين المبهم. أو كالذي مر، الله سبحانه وتعالى لم يذكر من الذي مر. مثلا جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من ما اسمه؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يختلف العلماء، كما اختلفوا مثلا في اسم النبي اللي هو قال له قومه بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فهو سيذكر لك هنا الخلاف. وكما قلنا إن الاعتبار في القصة، يعني عندنا هنا أمران، الاعتبار في القصة يتم وإن لم يعلم عين هذا الشخص. الأمر الثاني، هل معرفة الأقوال في أو الاختلاف في تعيين هذا الشخص هي من العلم؟ نعم هي من العلم، لكن لا ينبغي أبدا أن تعطى من العلم قدر الاعتبار في القصة. لا، الاعتبار من القصة هو الأصل، تمام؟ لكن بما أن العلماء اهتموا بهذا الأمر وذكروا فيه روايات، فلا بأس أن الإنسان يذكر هذه الروايات، لكن يبقى الاعتبار بالقصة هو الأصل. في أقوال بقى ذكرت أنه عزير، تمام؟ هذه أقوال كثيرة جدا. وبعد ذلك عندنا أقوال أخرى، قال آخرون بل هو صفحة 580، تفضل أستاذ أحمد. وقال آخرون بل هو إرميا ابن حلقية، وزعم محمد بن إسحاق أن إرميا هو الخضر. قال بالإسناد إلى ابن إسحاق قال اسم الخضر فيما كان وهب ابن منبه يزعم عن بني إسرائيل إرميا ابن حلقية، وكان من سبط هارون ابن عمران. طيب وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره عجب نبيه صلى الله عليه وسلم ممن قال إذ رأى قرية خاوية على عروشها أن يحيي هذه الله بعد موتها، مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير شيء، فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها، حتى قال أن يحييها الله بعد موتها. ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان عن اسم قائل هذا أو اسم قائل ذلك، وجائز أن يكون عزيرا، وجائز أن يكون إرميا، ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادته إياهم بعد فنائهم، وأنه الذي بيده الحياة والموت، من قريش ومن كان يكذب بذلك من سائر العرب، وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني إسرائيل، بإطلاعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ما يزيل شكهم في نبوته ويقطع عذرهم في رسالته، إذ كانت هذه الأنباء التي أوحاها الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الأنباء التي لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، ولم يكن علم ذلك إلا عند أهل الكتاب، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم وقومه منهم، بل كان أميا وقومه أميون، فكان معلوما بذلك عند أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى ذكره إليه. ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل ذلك لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل الشك، ولكن القصد كان إلى ذم قيله فأبان ذلك جل ثناؤه لخلقه. يا سلام، هذا الموضع من أجمع المواضع في التعليق على مثل هذا الخلاف. نشوف النسق التام للطبري رحمه الله. أولا ذكر الخلاف، ثانيا ذكر الاعتبار من القصة، وبين أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بينة، يعني ليس عندنا حجة على ترجيح أحد الأقوال، فجائز أن يكون عزيرا أو غيره. تمام، هذا الثاني. الأمر الثالث أنه بيّن أنه ينبغي أن نركز في الاعتبار من القصة. تمام، فالاعتبار من القصة هنا من وجهين: الوجه الأول ذات القصة، وأن القصة تتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى إحياء الموتى، لكن في أمر آخر وهو أن هذه الأنباء كانت حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من عند الله، لأنه لا علم له بهذا الكتاب ولا علم له بهذه الأنباء ولا صلة له بأهل الكتاب ولم يتعلم منهم، فكل ذلك حجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو نفسه بيقول، ركزوا بقى في هذا، لو كان المقصود الخبر عن اسم القائل عن اسم قائل ذلك لكانت الدلالة منصوبة عليه، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن لا يبين شيئا الناس بحاجة إليه. فأنا شايف أن الموضع ده من صفحة 581 لصفحة 582، يريد نخلي هذا الموضع من المواضع الجامعة في بيان الخلاف في تعيين المبهم في أنباء القرآن، لأنه موضع جامع بصراحة. بدأ بأن هذا ليس عندنا حجة في تعيين أحدها فيجوز جميع الأقوال. الأمر الثاني الاعتبار بهذه القصة من جهتين: من جهة ما فيها من قدرة الله على إحياء الموتى، تمام، ورد على من كان يكذب ذلك، وهي في ذلك أيضا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على يهود بني إسرائيل بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا النبأ الذي لا يمكن أن يعلمه إلا بتعليم الله عز وجل، وأنه لو كان في تعيين هذا الشخص، يعني الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر أنباء ويعين، كما ذكر مثلا أنباء مريم عليه السلام وسماها بالاسم، وذكر مثلا أنباء عن ذكر أنباء الأنبياء وذكرهم بالاسم، لكن في أمور الله سبحانه وتعالى لا يعين فيها، كما قلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو مثلا قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المراد التركيز على القصة فلا يهم أن نعلم عين الشخص، لكن أحيانا يراد الأمرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر مثلا الأنبياء بأسمائهم، لا، هو يريد أن نعلم هذا النبي وأن نعلم عنه هذه الصفة، فهذا الموضع جامع بصراحة. طيب، واختلف أهل التأويل في القرية، قلنا أن أهل التأويل يعني اللي هو يصفهم المفسرين يعني. في القرية التي مر عليها قيل هي بيت المقدس، وذكر طبعا، وقال آخرون بل هي القرية التي كان الله أهلك فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. قال والصواب من القول، ها تفضل، نفس الشيء، والصواب من القول في ذلك القول في اسم القائل، نفس الشيء، ما شاء الله ممتاز. يعني لو كان تعيين القرية مرادا لا أقام الله تبارك وتعالى عليه بينة. طيب تفضل. وهي خاوية على عروشها، يعني تعالى، يعني تعالى ذكره بقوله وهي خاوية، وهي خالية من أهلها وسكانها، يقال من ذلك خوت الدار تخوي خواء وخويا، وقد يقال للقرية خوية، والأول أعرب وأفصح. وأما في المرأة إذا كانت نفساء فإنه يقال خوية تخوى خوا منقوصا، وقد يقال فيها خوى التخوي كما يقال في الدار، وكذلك خوى الجوف يخوي خوا شديدا، ولو قيل في الجوف ما قيل في الدار، وفي الدار ما قيل في الجوف كان صوابا، غير أن الفصيح ما ذكر. وأما العروش فإنها الأبنية والبيوت واحدها عرش، وجمع قليله أعرش، وكل بناء فإنه عرش، ويقال عرش فلان عرش فلان إذا بنى يعرش ويعرش عرشا. ومنه قول الله تعالى ذكره وما كانوا يعرشون يعني يبنون، ومنه قيل عريش مكة يعني به خيامها وأبنيتها، وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر هنا اذكر هذا القول، قال ابن جريج قال ابن عباس خاوية يعني خراب، قال ابن جريج بلغنا ومن أول بلغنا قال ابن جريج بلغنا أن عزيرا خرج فوقف بيت على بيت المقدس وقد خربه بخت نصر، فوقف فقال أبعد ما كان لك من المقدس والمقاتل أبعد ممكن أبعد ما كان أو إيه أبعد ما كان لك من المقدس والمقاتلة والمال ما كان فحزن. لا أبعد ما كان، لعله أبعد ما كان. أبعد ما كان لك من المقدس والمقاتلة والمال ما كان فحزن. نعم. طيب قال خاوية ساقطة على سقوفها، القول في تأويل أن يحيي هذه. القول في تأويل قوله جل ثناه أن يحيي هذه الله بعد موتها، ومعنى ذلك فيما ذكر أن قائله لما مر ببيت المقدس أو بالموضع الذي ذكر الله أنه مر به خرابا بعدما عهده عامرا، قال أن يحيي هذه الله بعد خرابها، فقال بعضهم كان قيله ما قال من ذلك شكا في قدرة الله على إحيائه، فأراه الله قدرته على ذلك بضربه المثل له في نفسه، ثم أراه الموضع الذي أنكر قدرته على عمارته وإحيائه أحيا ما أراه قبل خرابه وأعمر ما كان قبل خرابه، وذلك أن قائل ذلك كان فيما ذكر لنا عهده عامرا بأهله وسكانه ثم رآه خاويا على عروشه قد باد أهله وشتتهم القتل والسباء، فلم يبق منهم بذلك المكان أحد، وخربت منازلهم ودورهم فلم يبق فيها إلا الأثر، فلما رآه كذلك بعد الحال التي عهده عليها قال على أي وجه يحيي هذه الله بعد خرابها فيعمرها استنكارا فيما قاله بعض أهل التأويل، فأراه الله كيفية إحيائه ذلك بمثل ضربه له في نفسه وفيما كان من إداوته وطعامه، ثم عرفه قدرته على ذلك وعلى غيره بإظهار إحيائه ما كان عجبا عنده في قدرة الله إحياؤه لرأي عينه حتى أبصره ببصره، فلما رأى ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وكان سبب قيله. طيب هو ذكر هنا ذكر روايات كثيرة جدا عن هذا الأمر وعن تخريب هذه القرية، فهذه الروايات أيضا يمكن إن شاء الله أن كنتم تراجعونها. طيب القول في تأويل ثم بعثه، لا فأماته الله 100 عام. طبعا هو ذكر هذه الرواية اللي هي أماته الله 100 عام، ذكرها أيضا في روايات عن بني إسرائيل، تراجعونها إن شاء الله. صفحة 596. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم بعثه قال كم لبث، يعني تعالى ذكره بقوله ثم بعثه ثم أثاره حيا من بعد مماته، وقد دللنا على معنى البعث فيما مضى قبله، وأن معنى قوله وأما معنى قوله كم لبث، فإن كم استفهام في كلام العرب عن مبلغ العدد، وهو في هذا الموضع نصب بلا بث. وتأويله قال الله له كم قدر الزمان الذي لبثت ميتا قبل أن أبعثك من مماتك حيا. قال المبعوث بعد مماته لبثت ميتا إلى أن بعثني حيا يوما واحدا أو بعض يوم. وذكر أن المبعوث وهو إرميا أو عزير أو من كان ممن أخبر الله عنه هذا الخبر، إنما قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله عز وجل كان قبض روحه أول النهار ثم رد إليه روحه آخر النهار بعد المئة العام. فقيل له كم لبثت؟ فقال لبثت يوما، وهو يرى أن الشمس قد غربت، فكان ذلك عنده يوما، لأنه ذكر أنه قبض روحه أول النهار وسئل عن مقدار لبثه ميتا آخر النهار، وهو يرى أن الشمس قد غربت، فقال لبثت يوما، ثم رأى بقية من الشمس قد بقيت لم تغرب، فقال أو بعض يوم، بمعنى بل بعض يوم، كما قال تعالى ذكره وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بمعنى بل يزيدون. وكان قوله أو بعض يوم رجوعا منه عن قوله لبثت يوما، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. نعم نفس الشيء. القول في التأويل طيب تنظر إلى طعامك، تنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني تعالى ذكره بقوله جل ثناؤه تنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم تغيره السنون التي أتت عليه. وكان طعامه فيما ذكر بعضهم سلة تين وعنب، وشرابه قلة ماء. نعم هو الآن سيذكر أيضا خلاف في ما الذي كان طعامه، هل عنب وتين، ويعني ما هو الطعام. أيضا نفس الشيء أنه ليس هذا هو المراد، وقد ذكرنا فيما مضى قول بعضهم في ذلك اللي هو أثناء اللي هي القصة عن بني إسرائيل، رواية عن بني إسرائيل. طيب وفي قوله لم يتسنه وجهان من القراءة، وفي قوله لم يتسنه وجهان من القراءة، أحدهما لم يتسن بحذف الهاء في الوصل، لم يتسن يعني لو أنت وقفت عنها أشدد النون، لم يتسن بحذف الهاء في الوصل وإثباتها في الوقت. ومن قرأ كذلك فإنه يجعل الهاء في يتسنه زائدة صلة كقوله فبهداه مقتده، وجعل تفعلت منه تسنيت تسنية، واعتل في ذلك بأن السنة تجمع سنوات فيكون تفعلت على صحة. ومن قال في السنة سنينة فجائز على ذلك وإن كان قليلا أن يكون تسنيت تفعلت. بدلت النون ياء لما كثرت النونات، كما قالوا تظنيت وأصله الظن. وقد قال قوم هو مأخوذ من قوله من حمأ مسنون، وهو المتغير، وذلك أيضا إذا كان كذلك فهو أيضا مما بدلت نونه ياء، وهي قراءة عامة قراءة الكوفة. والآخر منهم إثبات الهاء في الوصل والوقت، ومن قرأه كذلك فإنه يجعل الهاء في يتسنه لام الفعل، ويجعلها مجزومة بلم، ويجعل فعلت منه تسنهت، ويفعل أتسنه تسنها. وقال في تصغير السنة سنيهة وسنية، أثنيت عند القوم وأثنهت عندهم إذا أقمت سنة، وهذه قراءة عامة قراءة أهل المدينة والحجاز. والصواب من القراءة في ذلك عندي إثبات الهاء في الوصل والوقف، لأنها مثبتة في مصحف المسلمين، ولإثباتها وجه صحيح في كلتا الحالتين، وذلك أن يكون معنى قوله لم يتسن لم تأتي عليه السنون فيتغير على لغة من قال أسنهت عندكم أسنه إذا قام سنة، وكما قال شاعر الأنصار وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. فجعل الهاء في السنة أصلا وهي اللغة الفصحى، وغير جائز حذف حرف من كتاب الله في حال وقف أو وصل، ولإثباته وجه في كلام العرب صحيح، كما غير جائز إثبات ما ليس منه ولحذفه وجه معروف في كلامها. طبعا هو كلا القراءتين ثابت يعني، ولكن الطبري يعني يرى أن هذه الأولى لأنها موافقة لرسم المصحف. فالطبري له مذهب في القراءة، ذكرنا قبل ذلك أحيانا يعني يقول الأولى، وأحيانا يصوب القراءتين، وأحيانا يعني يصوب إحدى القراءتين وعنده حجة في ذلك. طيب، وإن كان يعني طبعا هذه القراءة ثابتة وهذه ثابتة. طيب، فإن اعتل معتل، فإن اعتل معتل بأن المصحف قد ألحقت فيه حروف هن زوائد على نية الوقف، والوجه في الأصل عند القراءة حذفهن، وذلك كقوله فبهداه مقتدي، وقوله يا ليتني لم أوت كتابية، فإن ذلك هو مما لم يكن فيه شك من أنه من الزوائد، وأنه ألحق على نية الوقف. فأما ما كان محتملا أن يكون أصلا للحرف غير زائد فغير جائز، وهو في مصحف المسلمين مثبت صرفه إلى أنه من الزوائد والصلات، على أن ذلك وإن كان زوائد فيما لا شك أنه من الزوائد، فإن العرب قد تصل الكلام فتنطق به على نحو منطقها به في حال القطع، فيكون وصلها إياه وقطعها سواء، وذلك من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبات الهاء في الوصل والوقف، غير أن ذلك وإن كان كذلك فلقوله لم يتسنه حكم مفارق حكم ما كان هاؤه زائدة لا يشك في زيادتها فيه. نعم، يعني هو يريد أن يقول أنا لا أخالفك في أن الهاء قد تأتي زائدة في الفعل لغرض مثل اقتده أو كتابية، تمام، لكن لا يصح أن تجعلها زائدة هنا. لماذا؟ لأنه ثبت لها وجه في لسان العرب فهي مفارقة لهذا الحال، لذلك نحن نقول لم يتسنه وانظر، فلم نقول لم يتسن وانظر، وإنما نقول لم يتسنه وانظر، فهي مثبتة في الوقف والوصل. ماشي، تفضل. ومما يدل على صحة ما قلنا، ومما يدل على صحة ما قلنا من أن الهاء في يتسنه من لغة من قال قد أسنهت، وهي المسانهة، ما حدثت بها عن القاسم بن سلام بالإسناد إلى هاني إلى هانئ مولى عثمان قال كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت، فقال زيد سله عن قوله لم يتسنى أو لم يتسنى، فقال عثمان جعلوا فيها هاء. وبالإسناد إلى هانئ البري قال نفس الشيء، ولو كان ذلك من تسنى أو تسننا، ولو كان ذلك من تسنى لما ألحق فيه يبين نعم. لما ألحق فيه أبي هاء ولا موضع للهاء فيه ولا أمر عثمان بإلحاقها فيه. نعم، الآن بعد ما انتهى من الكلمة لغويا الآن سيتكلم عن يتسنه بالمعنى، طبعا أشهر المعنى أنه لم يتغير، تمام، وقال آخرون لم ينتن، نفس الشيء، يعني هو التغير المقصود هنا به النتن أو غيره. قال فإن ظن ظان أنه من الأسن، هات كده اللي هي صفحة 606، فإن ظن ظان أنه من الأسن من قول القائل أسن هذا الماء يأسن أسنا، كما قال الله تعالى ذكره فيها أنهار من ماء غير آسن، فإن ذلك لو كان كذلك لكان الكلام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسن ولم يكن يتسنى. فإن قال فإنه منه غير أنه ترك همزه، قيل فإنه وإن ترك همزه فغير جائز تشديد نونه، لأن النون من يتأسن غير مشددة، وهي في يتسنى مشددة، ولو نطق من يتأسن بترك همزه لقيل لم يتسن. لا، قصدك السين مشددة يعني؟ نعم، لم يتسن. أيوة، بتخفيف نونه بغير هاء تلحق فيه، ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن يكون من الأسن. نعم، القول في تأويل قوله وانظر إلى حمارك، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله وانظر إلى حمارك، فقال بعضهم معنى ذلك وانظر إلى إحياء حمارك وإلى عظامه كيف أنشزها ثم أكسوها لحما، ثم اختلف متأويل هذا التأويل، فقال بعضهم قال الله تعالى ذكره له ذلك بعد أن أحياه خلقا سويا ثم أراه كيف يحيي حماره، تعريفا منه تعالى ذكره له كيفية إحيائه القرية التي رآها خاوية على عروشها، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها مستنكرا إحياء الله إياها. قال حدثنا طبعا ذكر الأثر عن وهب بن منبه قال فنظر إلى حماره يتصل بعض إلى بعض وقد كان مات معه بالعروق والعصب، يعني يتصل العروق بالعصب، ثم كيف كسي ذلك منه اللحم حتى استوى ثم جرى فيه الروح فقام ينهق، ونظر إلى عصيره وتينه فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغير، فلما عاين من قدرة الله قال إيه أعلم أن الله على كل شيء قدير. وذكر طبعا الروايات. قال فتأويل الكلام على ما تأوله 608، فتأويل الكلام على ما تأوله قائل هذا القول وانظر إلى إحيائنا حمارك وإلى عظامه كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس فيكون في قوله وانظر إلى حمارك متروك من الكلام استغني بدلالة ظاهره عليه من ذكره، وتكون الألف واللام في قوله وانظر إلى حمارك بدلا من الهاء المرادة في المعنى لأن معناه وانظر إلى عظامه، لا يعني إلى عظام، لا وانظر إلى العظام، أنت قلت وانظر إلى حمارك، لا وانظر إلى العظام، وانظر في قوله وانظر إلى العظام بدلا من الهاء المرادة، لا أنت قلت وانظر إلى حمارك متروك، خلاص دي خلاص قلناها، بعدين قلت وتكون الألف واللام في قولي وانظر إلى العظام بدلا من الهاء المرادة في المعنى لأن معناه وانظر إلى عظامه، يعني عظام الإيه الحمار، يعني ماشي، لأن معناه وانظر إلى عظامه يعني إلى عظام الحمار. وقال آخرون بل قال الله تعالى ذكره ذلك له بعد أن نفخ الروح في عينيه، وقالوا وهي أول عضو من أعضائه نفخ الله فيه الروح، وذلك قبل أن يسويه خلقا سويا وقبل أن يحيي حماره. وروي عن مجاهد قال كان هذا رجلا من بني إسرائيل نفخ الروح في عينيه فنظر إلى خلقه كله حين يحييه الله وإلى حماره حين يحييه الله. نعم نفس الشيء ذكر عن ابن جريج قول الآخر لو بدأ بعينيه فنفخ فيهما الروح حتى ينظر، يعني قال ابن جريج عن مجاهد نفخ تمام. وقال آخرون بل جعل الله الروح في رأسه وبصره وجسده ميت فرأى حماره قائما كهيئة يوم ربطه وطعامه وشربه كهيئة يوم حل البقعة، ثم قال الله له انظر إلى عظام نفسك كيف ننشزها. طيب ذكر الأقوال هنا نفس الشيء هي رواية عن بني إسرائيل التي تقدمت، ومعنى الآية على تأويل هؤلاء صفحة 612 وانظر إلى حمارك لم يتسنه ولنجعلك آية للناس وانظر إلى عظامك كيف ننشزها، عظامك كيف ننشزها بعد بلاها ثم نكسوها لحما فنحييها بحياتك فتعلم كيف يحيي الله القرى وأهلها بعد مماتها. وأولى الأقوال تفضل. وأولى الأقوال في هذه الآية بالصواب قول من قال إن الله تعالى ذكره بعث قائلا أن يحيي هذه الله بعد موتها من مماته، ثم أراه نظير ما استنكر من إحياء الله القرية التي مر بها بعد مماتها عيانا من نفسه وطعامه وحماره، فجعل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استنكر من إحيائه لما استنكر من إحيائه أهل القرية التي مر بها خوية على عروشها، وجعل ما أراه من العبرة في طعامه وشرابه عبرة له وحجة عليه في كيفية إحيائه منازل القرية وجنانها، وذلك هو معنى قول مجاهد الذي ذكرناه قبل. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن قوله وانظر إلى العظام إنما هو بمعنى وانظر إلى العظام التي تراها ببصرك كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وقد كان حماره أدركه من البلا في قول أهل التأويل جميعا نظير الذي لحق عظام من خوطب بهذا الخطاب، فلم يمكن صرف معنى قوله وانظر إلى العظام إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام الحمار دون عظام المأمور بالنظر إليها، ولا إلى أنه أمر له بالنظر إلى عظام نفسه دون عظام الحمار، وإذ كان ذلك كذلك وكان البلا قد لحق عظامه وعظام حماره كان الأولى بالتأويل أن يكون الأمر بالنظر إلى كل ما أدركه طرفه مما قد كان البلا لحقه، لأن الله تعالى ذكره جعل جميع ذلك عليه حجة وله عبرة وعظة. الله ترجح في منتهى الجمال، يعني هو يريد أن يقول بعض الناس قالوا إن الله يعني جعل الروح في عينيه أول ما نفخ فيه الروح فحتى يبصر عظامه هو. وبعضهم قال لا، إنه يبصر عظام الحمار. هو بيقول ربنا قال انظر وانظر إلى العظام، فهذا يدخل فيه كل العظام التي أحياها الله تبارك وتعالى. فهو يرى إن هذا يعني يشمل القولين، وهذا في رأيي أفضل، يعني أفضل ترجيح بصراحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك، يعني جعل جميعه حجة عليه وفيه عبرة وعظة. طيب، ولن يجعلك آية للناس. القول في تأويل قوله ولن يجعلك آية للناس يعني تعالى ذكره بذلك ولن يجعلك آية للناس، أمتناك 100 عام ثم بعثناك. وإنما أدخلت الواو مع اللام التي في قوله ولن يجعلك آية للناس، وهي بمعنى كي، لأن في دخولها في كي وأخواتها دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، بمعنى ولن يجعلك كذا وكذا فعلنا كذا فعلنا ذلك. ولو لم تكن قبل اللام أعني لام كي واو، كانت اللام شرطا للفعل الذي قبلها، وكان يكون معناه وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس. وإنما عنا بقوله ولنجعلك آية للناس ولنجعلك حجة على من جهل قدرتي وشك في عظمتي، وأني القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء وإثناء وإنشاء وإنعام وإذلال وإقتار وإغناء، بيدي ذلك كله، لا يملكه أحد دوني ولا يقدر عليه غيري. وكان بعض أهل التأويل يقول كان آية للناس بأنه جاء بعد 100 عام إلى ولده وولد ولده شابا وهم شيوخ. نعم، ذكر القول، وقال آخرون معنى ذلك أنه جاء وقد هلك من يعرفه، فكان آية لمن قدم عليهم من قومه. ذكر ذلك في رواية عن السدي قال رجع إلى أهلي فوجد داره قد بيعت وبنيت وهلك من كان يعرفه، فقال اخرجوا من داري. قال ومن أنت؟ قال أنا عزير. قالوا أليس قد هلك عزير منذ كذا وكذا؟ قال فإن عزيرا أنا هو، كان من حالي وكان، فلما عرفوا ذلك خرجوا له من الدار ودفعوا إليه. والذي هو أولى، فضل، والذي هو أولى بتأويل الآية من القول أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه جعل الذي وصف صفته في هذه الآية آية وحجة للناس، فكان كذلك حجة على من عرفه من ولده وقومه ممن علم موته وإحياء الله إياه بعد مماته، وعلى من بعث إليه منهم. القول في تأويل قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وقد دللنا فيما مضى قبل على أن العظام التي أمر بالنظر إليها هي عظام نفسه وحماره، وذكرنا اختلاف المختلفين في تأويل ذلك وما يعني كل قائل فيما قاله في ذلك بما أغنى عن إعادته. وأما قوله جل ثناؤه كيف ننشزها، فإن القراءة اختلفت في قراءته، فقرأه بعضهم وانظر إلى العظام كيف ننشزها بضم النون والزاي، وذلك قراءة عامة قرأت الكوفيين على معنى وانظر إلى العظام كيف نركب بعضها على بعض وننقل ذلك إلى مواضعه من الجسم. وأصل النشز الارتفاع، ومنه قيل قد نشز الغلام إذا ارتفع طوله وشب، ومنه نشوز المرأة على زوجها، ومن ذلك قيل لمكان المرتفع من الأرض نشز ونشز ونشاز، فإذا أردت أنك رفعته قلت أنشزته إنشازا، ونشز هو إذا ارتفع. فمعنى قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها في قراءة من قرأ ذلك بالزي كيف نرفعها من أماكنها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد. وممن تأول ذلك هذا التأويل جماعة من أهل التأويل. نعم، ذكر السدي نحركها، وذكر ابن عباس عن ابن عباس نخرجها. طبعا هو بيقدم، يعني أحيانا يقدم قول مثلا السدي على قول ابن عباس للكلام في الإسناد الذي بلغه به الأثر عن ابن عباس، وإلا لو كان هذا الإسناد من أقوى الأسانيد لقدمه. وقرأ ذلك آخرون وانظر إلى العظام كيف ننشرها، تفضل. وقرأ ذلك آخرون وانظر إلى العظام كيف ننشرها بضم النون وبالراء، ومن قول القائل أنشر الله الموتى فهو ينشرهم إنشارا، وذلك قراءة عامة قرأة أهل المدينة، بمعنى وانظر نعم. إلى العظام كيف نحييها ثم نكسوها لحما. تمام. قال واحتج بعض قراءة ذلك بالراء وبضم نون أوله ثم إذا شاء أنشر. قرأ ذلك بالراء وبضم نون أوله بقوله ثم إذا شاء أنشر، فرأى أن الصواب إلحاق قوله وانظر إلى العظام كيف ننشرها به. ماشي. وقرأ ذلك بعضهم وانظر إلى العظام كيف ننشرها بفتح النون من أوله وبالراء، وكأنه وجه ذلك إلى مثل معنى نشر الشيء وطيه، وذلك قراءة غير محمودة، لأن العرب لا تقول نشر الله الموتى، وإنما تقول أنشر الله الموتى فنشروهم، بمعنى نعم. أحياهم الله فحيوهم. يدل على نعم. ذلك قوله ثم إذا شاء أنشره، وقوله آلهة من الأرض هم ينشرون. ينشرون، نعم، يبقى هو الفعل أنشر مش نشر، لذلك هذه القراءة يعني ليست من القراءات المتواترة. وعلى أنه إذا أريد به، وعلى أنه إذا أريد به حي الميت وعاش بعد مماته قيل نشر، قول الأعشى من بني ثعلبة، حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. وروي سماعا من العرب كان به جرب فنشر إذا عاد وحيا. والقول في ذلك عندي أن معنى الإنشار ومعنى الإنشاز متقاربان، لأن معنى الإنشاز التركيب والإنبات ورد العظام من التراب إلى الأجساد، وأن معنى الإنشار الإحياء والإعادة، وإحياء العظام وإعادتها لا شك أنه ردها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها، فهما وإن اختلفا في اللفظ فمتقارب المعنى. وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما، وألا حجة توجب لإحداهما من القضاء بالصواب على الأخرى. نعم. طبعا هذا يدل على أن الطبرية إذا رجح بين القراءات فإن لديه حجة في ذلك، بمعنى يعني الطبري هنا يعني أصل بعض الناس بيظن أنه هو يعني يرجح بين القراءات بالتشهي أو يصوب قراءة ويضاعف الأخرى بالتشهي، لا، عندنا هذا الموضع وكثير من المواضع تدل على أنه إذا بلغته هذه القراءة من طريق يقطع العذر أو فيه حجة فإنه لا يمكن أبدا أن يضاعف قراءة، تمام؟ فأنت إذا ناقشته تناقشه في هل هذه القراءة متواترة أم لا، لكن لا تناقشه مناقشة من ينكر عليه أنه يعني رجح بعض الروايات بما يشتهي، هذا لا يكون، لأنه هو نفسه هنا قال وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئا يقطع العذر ويوجب الحجة فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الاتفاق معنيهما وألا حجة توجب لإحداهما من القضاء بالصواب على الأخرى. واضح؟ طيب، فإن ظن ظان أن الإنشار إذا كان أحياء فهو بالصواب أولى، لأن المأمور بالنظر إلى العظام وهي تنشر إنما أمر به ليرى عيانا ما أنكره بقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، فإن إحياء العظام لا شك في هذا الموضع إنما عني به ردها إلى أماكنها من جسد المنظور إليه وهو يحيى، لا إعادة الروح التي كانت فارقتها عند الممات. والذي يدل على ذلك قوله ثم نكسوها لحما، ولا شك أن الروح إنما نفقت في العظام التي أنشرت بعد أن كسيت اللحم. وإذا كان ذلك كذلك وكان معنى الإنشاز تركيب العظام وردها إلى أماكنها من الجسد وكان ذلك معنى الإنشار، كان معلوما استواء معنييهما وأنهما متفق المعنى لا مختلفا، ففي ذلك إبانة عن صحة ما قلنا فيه. فأما القراءة الثالثة فغير جائزة القراءة بها عندي، وهي قراءة من قرأ كيف ننشرها بفتح النون وبالراء لشذوذها عن قراءة المسلمين وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم نكسوها لحما، يعني بذلك تعالى ذكره ثم نكسو العظام لحما، والهاء التي في قوله ثم نكسوها من ذكر العظام، ومعنى نكسوها نلبسها ونواريها به كما يواري جسد الإنسان كسوته التي يلبسها، وكذلك تفعل العرب، تجعل كل شيء غطى شيئا وواراه لباسا له وكسوة. ومنه قول النابغة الجعدي فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، فجعل الإسلام إذ غطى الذي كان عليه فواراه وأذهبه كسوة له وسربالا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني تعالى ذكره بقوله فلما تبين له، فلما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله وعظمته عنده قبل عيانه ذلك، قال أعلم الآن بعد المعاينة والاتضاح والبيان أن الله على كل شيء قدير. ثم اختلفت القراءة في قراءة قوله قال أعلم، فقرأه بعضهم قال أعلم على معنى الأمر بوصل الألف من أعلم وجزم الميم منها، وهي قراءة عامة قراءة أهل الكوفة، ويذكرون أنها في قراءة عبد الله قيل أعلم على وجه الأمر من الله للذي أحيي بعد مماته، فأمر بالنظر إلى ما يحييه الله بعد مماته، وكذلك روي عن ابن عباس. نعم، ذكر هو الروايات وقرأ ذلك آخرون، قال أعلم على وجه الخبر عن نفسه. على هذا القول قبل الفقرة التي قلت. ماشي ماشي ماشي اقرأ. فعلى هذا القول تأويل ذلك، فلما تبين له ما تبين من أمر الله وقدرته، قال الله عز وجل له: اعلم الآن أن الله على كل شيء قدير. ولو صرف متأول قوله قال أعلم وقد قرأه على وجه الأمر إلى أنه من قبل المخبر عنه بما اختص الله في هذه الآية ما قصته من قصته الله في هذه الآية من قصته كان وجها صحيحا، وكان ذلك كما يقول القائل: اعلم أن كان كذا وكذا، على وجه الأمر منه لغيره، وهو يعني به نفسه. وقرأ ذلك آخرون قال أعلم على وجه الخبر عن نفسه للمتكلم به بهمز ألف أعلم وقطعها ورفع الميم، بمعنى فلما تبين له ما تبين من قدرة الله وعظيم سلطانه بمعاينته ما عاينه، قال المتبين ذلك: أعلم الآن أنا أن الله على كل شيء قدير. وبذلك نعم. قرأ ذكر هو القراءتين، لكن بعد ذلك سيرجح هنا أيضا، قال: وأولى القراءتين قراءة من قرأ أعلم بألف الوصل. اقرأ كده. وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ أعلم بوصل الألف وجزم الميم على وجه الأمر من الله جل ثناؤه للذي أحياه بعد مماته، بالأمر بأن يعلم أن الله الذي أراه بعينيه ما أراه من عظيم قدرته وسلطانه من إحيائه إياه وحماره بعد موت 100 عام وبلائه، حتى كاد كهيئتهما يوم قبض أرواحهما وحفظه عليه طعامه وشرابه 100 عام، حتى رده كهيئته يوم وضعه غير متغير على كل شيء قادر كذلك. وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك وحكمنا له بالصواب دون غيره، لأن ما قبله من الكلام أمر من الله قولا للذي أحياه الله بعد مماته وخطابا له به، وذلك قوله: فانظر إلى العظام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. فلما تبين ذلك له جوابا عن مسألته ربه أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال الله تبارك وتعالى له: اعلم أن الله الذي فعل هذه الأشياء على ما رأيت على غير ذلك من الأشياء قدير، كقدرته على ما رأيت وأمثاله، كما قال لخليله إبراهيم صلى الله عليه بعد أن أجابه عن مسألته إياه في قوله: رب أرني كيف تحيي الموتى، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأمر إبراهيم بأن يعلم بعد أن أراه كيفية إحيائه الموتى أنه عزيز حكيم، وكذلك أمر الذي سأل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها بعد أن أراه كيفية إحيائه إياها أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري يقول الأولى، يعني هو لم ينكر القراءة الأخرى وإنما قال الأولى بالصواب، فالمعلق كالعادة بيقول القراءتان متواترتان وليست إحداهما أولى بالصواب من الأخرى. أنا في رأيي أن في فرق بين أن نصحح الروايتين وبين أن نرجح رواية الأخرى، بمعنى أنها الأنسب للسياق. يعني أرى أن هذا يعني أمر سائغ واجتهادي، فلما هنا الطبري يرجح بحجة ويقول إن الله سبحانه وتعالى يأمره فانظر وانظر، فلما يقول له واعلم هذا مناسب، فلم إلى إشكال، وأتى بحجة أخرى أن الله بعدها قال لإبراهيم عليه السلام: واعلم أن الله عزيز حكيم. فأرى أن هذا لا ينبغي أبدا أن هو يؤخذ بالإنكار، بخلاف مثلا إذا أنكر رواية ثابتة. يعني في فرق بين أن هو ينكر رواية ثابتة يقول لا يصح القراءة بها، وبين أن يرجح رواية على رواية أو قراءة على قراءة. أرى أن في بينهما فرقا. طيب، القول في تأويل وإذ قال إبراهيم، معلش احنا النهارده يعني هناخد شوية زيادة عشان نعوض اللي فات يعني. فتعبت يا أستاذ أحمد، أكمل لنا أقرأ ولا لسه فيك شحن؟ لسه عندك شحن؟ شاء الله. طيب الحمد لله ماشي. لو عايز تفطر، لو عايز تمون ولا حاجة تفطر وانا اقرأ شوية ماشي. كان كان وقام بيعمل كده، كان يسيبنا في وسط الدرس يفطر وبعد كده يرجع بقى. ها مش بفطر دلوقتي. طيب تمام اتفضل. انت هنا انت صح يا وقام لسه. احنا قلنا انت مش موجودين، قلنا نغتابك. احنا قلنا انت مش موجود نغتابك، بس انت طلعت موجود. انا صاحي معاك. اكيد فطرت مليون في المية فطرت. مش ممكن تكون قاعد المدة دي كلها من غير اكل صح؟ صرت بالشغل يا شيخ طبعا افطر قبل ما اروح الشغل. الله يفتح عليك حبيبي. الله يبارك. كمل يا سيد احمد، كمل يا سيد احمد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني بذلك جل ثناؤه: أولم ترى إذ قال إبراهيم رب أرني، وإنما صلح أن يعطف بقوله وإذ قال إبراهيم على قوله أو كالذي مر على قرية وقوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، لأن قوله ألم ترى ليس معناه ألم ترى بعينيك، وإنما معناه ألم ترى بقلبك، فمعناه ألم تعلم فتذكر. وإن كان لفظه لفظ الرؤية فيعطف عليه أحيانا بما يوافق لفظه من الكلام وأحيانا بما يوافق معناه. نعم، وكل هذه الأخبار التي ذكرت في سورة البقرة تستطيع أن تجمعها أنت بكلمة إذ. إذ هذه المواقف والأحداث يعلمها بنو إسرائيل، فهي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا بما تضمنته من العبرة، سواء كانت في الكلام عن أخلاق بني إسرائيل أو عن شركهم أو عن سوء أدبهم مع موسى عليه السلام أو القصص التي يعلمونها ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أو نحو ذلك، كل ذلك حجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر من ضمن ذلك الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال، وهذه قصة معلومة عند أهل الكتاب. تفضل. واختلف أهل التأويل في سبب مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال بعضهم كانت مسألته ذلك ربه أنه رأى دابة قد تقسمتها السباع والطير، فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها مع تفرق لحمها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عيانا، فيزداد يقينا برؤيته ذلك عيانا إلى ما علمه به خبرا، فأراه الله جل ثناؤه ذلك مثلا بما أخبر أنه أمره به. نعم، وقال آخرون 626. وقال آخرون بل كان سبب مسألته ربه تبارك وتعالى ذلك المناظرة والمحاجة التي جرت بينه وبين نمرود في ذلك. ماشي، اقرأ القصة. قال حدثنا ابن حميد بالإسناد إلى ابن إسحاق قال لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى بينهم مما قصه الله في سورة الأنبياء، قال نمرود فيما يذكرون لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ ثم ذكر ما قص الله من محاجته إياه. قال: فقال إبراهيم عند ذلك: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. عن غير شك في الله تعالى ذكره ولا في قدرته، ولكنه أحب أن يعلم ذلك وتاق إليه قلبه، فقال ليطمئن قلبي أي ما تاق إليه إذا هو علمه. فهذان القولان أعني الأول وهذا الآخرة متقارب المعنى في أن مسألة إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى كانت ليرى عيانا ما كان عنده من علم ذلك خبرا. وقال آخرون بل كانت مسألته ذلك ربه عند البشارة التي أتته من الله جل ثناؤه بأنه قد اتخذه خليلا، فسأل ربه أن يريه عاجلا من العلامة له على ذلك ليطمئن قلبه بأنه قد اصطفاه لنفسه خليلا ويكون ذلك لما عنده من اليقين مؤيدا. نعم، ذكر هو رواية عن بني إسرائيل من كلام السبي، وذكر حتى عن سعيد بن جبير، بس سعيد بن جبير ذكرها مختصرة ليه: ولكن ليطمئن قلبي، يعني بالخلة أنك اتخذتني خليلا. طيب، وقال آخرون سأل ذلك ربه لأنه شك في قدرة الله على إحياء الموتى، هو قول مروي. قال أخبرنا معمر عن يعني بالإسناد عن معمر عن أيوب في قولي ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. يعني كأنه بيقول إن يعني إن هذا كان على الشك فلذلك هي أرجى آية. تمام، فذكر اقرأ الرواية اللي بعدها اللي هو سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال عن سعيد بن المسيب ابتعد عبد الله ابتعد عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو أن يجتمعا. قال ونحن يومئذ شبابة. فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله ابن عمرو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم حتى ختم الآية. فقال ابن عباس أما إن كنت تقول إنها وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل بقى الرواية الثانية اللي هو ذكرها الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي هو في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كان يعني نحن لم نشك فأولى منا ألا يشك إبراهيم عليه السلام. هذا معنى الحديث، يعني إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هنا على من ظن أن إبراهيم شك، ولكن الطبري ساقها هنا كأنه يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم عشان يستفيد منها معنى الرجاء، تمام. لكن الأقرب في تفسير هذا الحديث والله أعلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني أضرب لك مثال زي ما أنت مثلا تقول إيه، زي ما واحد يروح مثلا يتمرن ساعة فهو يقول لصاحبه إن فلان ده لو اتمرن ساعة هيتعب، فإحنا نقول له نحن أولى بالتعب إذا تدربنا ساعة من فلان، فإذا كنا نحن لم نتعب من هذه الساعة فهو أولى منا ألا يتعب. فهذا الحديث معناها كذا والله أعلم، نحن أولى بالشك من إبراهيم ونحن لا نشك، فأولى ألا يشك إبراهيم عليه السلام. قال وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما صح، تفضل. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهو قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. وأن تكون مسألته ربه ما سأله يعني من يريد. الطبري فهم من أثر من هذا الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، فهم أن إبراهيم عليه السلام وقع منه هذا الشك من الشيطان عرض له، والأقرب عندي أن هذا القول خطأ وليس بصواب، وفي أمران يدلان على ذلك عندي. الأمر الأول هو نفس الحديث، فهذا الحديث جاء أصلا لينفي عن إبراهيم الشك ولم يأتي ليثبت لإبراهيم الشك، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم. طب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يشكون في قدرة الله لإحياء الموتى؟ فهو يقول لهم نحن يعني إذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم أولى ألا يكون ما حصل منه كان شكا. الأمر الثاني، إذا تتبعت ما عرض للأنبياء الكرام في القرآن من الذنب أو الخطأ لا بد أن تجد استغفارهم منه، يعني أن الأنبياء يسألون الله مغفرتهم. مثلا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كذلك يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلم يأتي في هذا السياق قط أن إبراهيم عليه السلام استغفر، فهذا يدل على أنه ليس شكا وليس من الشيطان. هذا كما حصل مثلا من يوسف عليه السلام أنه لم يستغفر، وهذا يدل على أن يوسف لم يحصل منه ذنب في هذه القصة اللي هي في قصة امرأة العزيز. فيعني هذا رأيي في المسألة والله أعلم، وهو موافق لقول عدد يعني كبير من أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام لم يقع منه شك، وتفسيرهم للحديث بخلاف ما فسره الطبري رحمه الله. تفضل أكمل. وأن تكون مسألته ربه ما سأله أن يريه من إحيائه الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه، كالذي ذكرنا عن ابن زيد آنفا، من أن إبراهيم لما رأى الحوت الذي بعضه في البر وبعضه في البحر قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطير الهواء، ألقى الشيطان في نفسه فقال: متى يجمع الله هذا من بطون هؤلاء؟ فسأل إبراهيم حينئذ ربه جل جلاله أن يريه كيف يحيي الموتى ليعين ذلك عيانا، فلا يقدر بعد ذلك الشيطان أن يلقي في قلبه مثل الذي ألقى فيه عند رؤيته ما رأى من ذلك. فقال له ربه: أولم تؤمن؟ يقول: أولم تصدق يا إبراهيم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى يا رب، ولكني سألتك أن تريني ذلك ليطمئن قلبي، فلا يقدر الشيطان أن يلقي في قلبي مثل الذي فعل عند رؤيتي هذا الحوت. نعم، طبعا ليس المراد هنا، وأنا بتكلم عن هذا القول، ليس المراد هنا أن الأنبياء لا يمكن أن يحصل منهم شيء من ذلك، لا، يمكن لنبي من الأنبياء أن يقع منه شيء يستغفر منه، هذا عادي، ولكننا نتكلم عن هذه القصة بعينها. هل في هذه القصة حجة على أن إبراهيم شك، يعني حصل منه شك في قدرة الله على إحياء الموتى؟ الآية تقول: ربي أرني كيف تحيي الموتى، كما قال مثلا موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. فالأقرب والله أعلم أن هذا ليس شكا من إبراهيم، ولا أرى حجة في الآية أو في سياق الآية على الشك، إلا ما جاء من الروايات عن بني إسرائيل، فهذه الروايات يعني الأقرب أنها تروى، لكنها لا يعني لا يجزم بها في تفسير الآية والله أعلم، خصوصا إذا كان للآية في مخرج آخر وهو في رأيي هو الأصح. نحن أحق بالشك من إبراهيم ونحن لم نشك، فأولى منا ألا يشك إبراهيم. طيب اتفضل. نعم يا قلبي ليطمئن قلبي ليسكن ويهدأ باليقين الذي يستيقنه. وهذا التأويل الذي قلناه في ذلك هو تأويل الذين وجهوا معنى قوله ليطمئن قلبي إلى أنه ليزداد إيمانا أو إلى أنه ليوقن. يعني هو يريد أن يقول إن في بعض العلماء قالوا لا، هو كان مؤمنا بإحياء الله الموتى، ولكن أراد أن يزداد يقينا، وهذا هو الموافق للآية. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا واضح صريح جدا في أنه طلب زيادة الإيمان، طلب أن يرى ذلك، يعني طلب أن يكون ما كان معلوما عنده بأن يكون مرئيا كذلك. هل هذا للشك؟ لا، يمكن هذا للازدياد، لزيادة الإيمان وليس للشك. طيب ذكر هنا روايات كثيرة ليزداد إيماني، وقال آخرون معنى ليطمئن قلبي لأعلم أنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. ذكر أقوالا، تمام، وذكر بعض الأقوال اللي هو: أولم توقن بأنك خليلي، يعني أذكر لي آية أو علامة على أنك اتخذتني خليلا. طيب قال: فخذ أربعة من الطير، 633، قال: فخذ أربعة من الطير، يعني بذلك جل ثناؤه، قال الله له: فخذ أربعة من الطير، فذكر أن الأربعة من الطير الديك والطاووس والغراب والحمام. نعم، طبعا ذكر روايات هو في الطير المأخوذ. طيب القول فيه: فصرهن إليك. اختلفت القراءة في ذلك في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة: فصرهن إليك بضم الصاد، من قول القائل: صرت إلى هذا الأمر، إذا ملت إليه أصور صورا، ويقال: إني إليكم لأصور، أي مشتاق مائل. ومنه قول الشاعر: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور، وهو جمع أصور وصوراء وصور وصور، مثل أسود وسوداء وسود. لا، أنت قرأت صور لي صور، أنت فتحت ال. نعم، هي صور. صور. نعم. وهو جمع أصور وصوراء وصور، مثل أسود وسوداء وسود. ومنه قول الطرماح ابن حكيم: عفائف إلا ذاك أو أن يصورها هوى، والهوى للعاشقين صروع، يعني بقوله أو أن يصورها هوى يميلها هوى. فمعنى قوله فصرهن إليك، فضمهن إليك ووجههن نحوك، كما يقال صر وجهك إلي أي أقبل به إلي. ومن وجه قوله فصرهن إليك إلى هذا التأويل كان في الكلام عنده متروك قد ترك ذكره استغناء بدلالة الظاهر عليه، ويكون معناه حينئذ عنده قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إذا قرئ كذلك بضم الصاد قطعهن كما قال توبة بن الحمير فلما جذبت الحبل أطت نصوعه بأطراف عيدان شديد أسورها فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي وقد كان ارتقائي يصورها يعني يقطعها. وإذا كان ذلك تأويل قوله فصرهن إليك كان في الكلام تقديم وتأخير، ويكون معناه قال فخذ أربعة من الطير إليهن إليك فصرهن، ويكون إليك من صلة خذ. وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة فصرهن إليك يعني قطعهن، وقد زعم جماعة من نحوي الكوفة أنهم لا يعرفون فصرهن ولا فصرهن الفراء. ده الفراء لعله نعم طب اللي هو الفراء معاني القرآن للفراء. ماشي. وقد زعم جماعة من نحوي الكوفة أنهم لا يعرفون فصرهن ولا فصرهن بمعنى قطعهن في كلام العرب، وأنهم لا يعرفون كسر الصاد وضمها في ذلك إلا بمعنى واحد، وأنهما جميعا لغتان بمعنى الإمالة، وأن كسر الصاد منها لغة في هذيل وسليم، وأنشدوا لبعض بني سليم وفرع يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح، يعني بقوله يصير أي يميل، وأن أهل هذه اللغة يقولون صاره وهو يصيره صيرا، وصر وجهك إلي أي أمله كما يقال صره. وزعم بعض نحوي الكوفة أنه لا يعرف لقوله فصرهن ولا لقراءة من قرأ فصرهن بضم الصاد أو كسرها وجها في التقطيع إلا أن يكون فصرهن إليك في قراءة من قرأه بكسر الصاد من المقلوب، وذلك أن تكون لام فعله جعلت مكان عينه وعينه مكان لامه فيكون من صرى يصري صريا، فإن العرب تقول بات يصري في حوضه إذا استقى ثم قطع واستقى، ومن ذلك قول الشاعر صارت نظرة لو صادفت جوز دارع غدا والعواصي من دم الجوف تنعر، يعني قطعت نظرة. ومنه قول الآخر يقولون إن الشام يقتل أهله فمن لي إن لم آته بخلودي تعرب آبائي فهلا صراهم من الموت أن لم يذهبوا وجدودي، يعني قطعهم. ثم نقلت ياؤه التي هي لام الفعل فجعلت عينا للفعل، وحولت عينها فجعلت لامها، فقيل صار يصير كما قيل عثي يعفى عفا، ثم حولت لامها فجعلت عينها فقيل عاف يعيف. أما نحوي البصرة القول الثاني عن نحوي البصرة إنه هو بمعنى التقطيع، يعني سواء قلنا فصرهن أو صرهن، يعني عشان نختصر شوية في المواضع، وذكر هو الأقوال، ذكر هو الأشياء الذي يدل على ذلك. قالوا هذا القول الذي ذكرناه عن البصريين من أن معنى الضم في الصاد من قوله فصرهن إليك والكسر سواء بمعنى واحد، وأنهما لغتان معناهما في هذا الموضع فقطعهن، وأن معنى إليك تقديمها قبل فصرهن من أجل أنها صلة لقوله فخذ أولى بالصواب من قول الذين حكينا. يعني هو بيرجح هنا قول البصريين اللي هو في قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن على قول الفراء. قال لإجماع جميع أهل التأويل على أن معنى قوله فصرهن غير خارج عن أحد معنيه، إما تضممهن إليك أو قطعهن. تمام. قال ففي إجماع جمعهم على ذلك على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضم وكسر على غير مراعاة منهم كسر الصاد وضمه ولا تفريق منهم بين معني القراءتين أعني الكسر والضم، أوضح الدليل على صحة قول القائدة من نحوي أهل البصرة في ذلك ما حكينا عنهم من القول وخطأ قول نحوي الكوفيين لأنهم لو كانوا إنما تأولوا قوله فصرهن، بمعنى فقطعهن، على أن أصل الكلام فاصرهن فاصرهن صح؟ فصرهن نعم صح، فصرهن يعني فعل أمر، فصرهن ثم قلبت فقيل فصرهن، هذا هو قول الفراء بكسر الصاد، لا تحول ياء صح، لا تحول ياء فصر لتحول ياء فصرهن مكان رائه، يعني هما بيقولوا انه في ان حصل انتقال، وانتقال رائه مكان يائه لكان لا شك مع معرفتهم بلغتهم وعلمهم بمنطقهم قد فصلوا بين معنى ذلك اذا قرئ بكسر صاده وبينه إذا قرئ بضمها، إذ كان غير جائز لمن قلب فصرهن إلى فصرهن، يعني هو يريد نعم فصرهن إلى فصرهن، أن يقرأه فصرهن بضم الصاد، وهم مع اختلاف قراءتهم ذلك كذلك قد تأولوه تأويلا واحدا على أحد الوجهين اللذين ذكرنا، وفي ذلك أوضح الدليل على خطأ قول من قال إن ذلك إذا قرئ بكسر الصاد بتأويل التقطيع مقلوب من صار يصري إلى صار يصير، وجهل من زعم أن قول القائل صار يصور وصار يصير غير معروف من كلام العرب بمعنى قطع، يعني هو الآن يريد أن يقطع قول الفراء اللي هو ذكره صفحة 636 والذي رجح فيه أن المعنى بمعنى يصير تمام، ويصوب قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن بإن فصرهن إما تكون بمعنى أضمم أو بمعنى قطع. فضل ذكر من حضرنا قوله في تأويل فصرهن بمعنى فقطعهن، خلاص ذكر فشققهن، وإن هي بلغة نبطية فشققهن أو قطعهن، قال انتفهن بريشهن ولحومهن تمزيقا، يعني مزقهن نفس المعنى، ذكر أقوال كثيرة جدا. وقد تأول قوله صفحة 642 وقد تأول قوله فصرهن إليك أنه بمعنى ضمهن إليك، من أهل التأويل نفر قليل، طبعا ذكر عن ابن عباس أوثقهن يعني اضممهن إليك اجمعهن. طيب القول في تأويل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 643 نعم. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فقال بعضهم معنى ذلك ثم اجعل على كل ربع من أرباع الدنيا جزءا منهن، ذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال اجعلهن في أرباع الدنيا ربعا ها هنا وربعا ها هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا. نعم. طيب هو ذكر روايات عن بني إسرائيل في هذا المعنى، لما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. طيب هو قال آخرون بل معنى ذلك جعل على 646 وقال آخرون بل معنى ذلك ثم جعل على كل جبل من الأجبال التي كانت الأطيار والسباع التي كانت تأكل من لحم الدابة التي رآها إبراهيم ميتة، فسأل إبراهيم عند رؤيته إياها أن يريه كيف يحييها وسائر الأموات غيرها، وقالوا كانت سبعة أجبال. وذكر عن ابن جريج قال لما قال إبراهيم ما قال عند نعم. رؤيته خلاص ذكر هو ذكر روايات كما ذكر قبلها. وقال آخرون بل أمره الله جل ثناؤه أن يجعل ذلك على كل جبل على كل جبل، وذكر الروايات أيضا. ثم قالوا أولى التأويلات 648 هذا أجمل ما يكون، دائما تعقيبه على الخلاف في المبهم في تعيين المبهم خصوصا في الروايات عن بني إسرائيل يكون تعقيبا جميلا جدا. تفضل. وأولى التأويلات بالآية ما قاله مجاهد، وهو أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بتفريق أعضاء الأطيار الأربعة بعد تقطيعه إياهن على جميع الأجبال التي كان يصل إبراهيم في وقت تكليف الله إياه تفريق ذلك وتبديدها عليها أجزاء، لأن الله تعالى ذكره قال له ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، والكل حرف يدل على الإحاطة بما أضيف إليه، والجبل لفظه لفظ واحد ومعناه الجمع. فإذا كان ذلك كذلك فلن يجوز أن تكون الجبال التي أمر إبراهيم بتفريق أجزاء الأطيار الأربعة عليها خارجة من أحد معنيين، إما أن تكون بعضا أو جميعها أو جميعا. فإن كان بعضا فغير جائز أن يكون ذلك البعض إلا ما كان لإبراهيم السبيل إلى تفريق أعضاء الأطيار الأربعة عليه أو يكون جميعا فيكون ذلك أيضا أو يكون جميعا فيكون أيضا كذلك. وقد أخبر الله تعالى ذكره أنه أمره بأن يجعل ذلك على كل جبل، وذلك إما كل جبل قد عرفهن إبراهيم بأعيانهن، وإما كل ما في الأرض من الجبال. فأما قول من قال إن ذلك أربعة أجبل وقول من قال هن سبعة فلا دلالة عندنا على صحة شيء من ذلك، فنستجيز القول به، وإنما أمر الله جل ثناؤه إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأطيار الأربعة أجزاء متفرقة على كل جبل ليري جل ثناؤه إبراهيم عليه السلام قدرته على جمع أجزائهن وهن متفرقات متبددات في أماكن مختلفة شتى حتى يؤلف بعضهن إلى بعض فيعدن كهيئتهن قبل تقطيعهن وتمزيقهن وقبل تفريق أجزائهن على الجبال أطيارا أحياء يطرن، فيطمئن قلب إبراهيم ويعلم أن كذلك جمع الله أوصال الموتى لبعث القيامة وتأليفه أجزاءهم بعد البلة ورد كل عضو من أعضائهم إلى موضعه كالذي كان قبل الرداء. نعم، هو يريد هنا أن يقول مثل ما قال قبل ذلك أن تعيين المبهم لا بد أن يكون بحجة، فهذا المعنى ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، إما أن يكون الجبال التي علمها إبراهيم وشاهدها وعينها في هذا الموضع أو في هذا المكان، أو يكون على كل جبل يعني أوسع من ذلك بكثير، ليس عندنا حجة أنها أربع أجبل أو سبعة أو نحو ذلك. طيب، قال والجزء من كل شيء، والجزء من كل شيء هو البعض منه، كان منقسما جميعه عليه على صحة أو غير منقسم، فهو بذلك من معناه مخالف معنى السهم، لأن السهم من الشيء هو البعض منه المنقسم عليه جميعه على صحة، ولذلك كثر استعمال الناس في كلامهم عند ذكرهم أنصباءهم من المواريث السهام دون الأجزاء. وأما قوله ثم ادعهن فإن معناه ما ذكرت آنفا عن مجاهد أنه قال هو أنه أمر أن يقول لأجزاء الأطيار بعد تفريقهن على كل جبل تعالين بإذن الله. فإن قال قائل أأمر إبراهيم أن يدعوهن وهن ممزقات أجزاء على رؤوس الجبال أمواتا أم بعد ما أفينا؟ فإن كان أمر أن يدعوهن وهن ممزقات لا أرواح فيهن فما وجه أمر من لا حياة فيه بالإقبال؟ وإن كان أمر بدعائهن بعدما أحيين فما كانت حاجة إبراهيم إلى دعائهن وقد أبصرنا ينشرن ينشر وقد أبصرهن ينشرن وقد أبصرهن ينشرن على رؤوس الجبال. قيل إن أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بدعائهن وهن أجزاء متفرقات إنما هو أمر تكوين، كقول الله تبارك وتعالى للذين مسخهم قردة بعدما كانوا إنسا كونوا قردة خاسئين، لا أمر عبادة، فيكون محالا إلا بعد وجود المأمور المتعبد. نعم، يعني بعض الناس بيتكلف جدا، يأتي لآيات مثلا قول الله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيقول كيف خاطب الله شيئا وهو لم يكن؟ يعني هذا أي إنسان، الإنسان العادي بفطرته لا يفترض هذه الإشكالات أصلا، زي بالضبط هذا مثل هذه الآيات ثم ادعهن يأتينك سعي، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين قدرته لإبراهيم وأن يريها، فهذه الأجزاء بعدما قطعت الله سبحانه وتعالى أمره أن يدعو هذه الأشياء فيأتينك سعي، يعني أحياها الله سبحانه وتعالى أمامه، فلا حاجة لهذا الافتراضات إن هو يقول إن إبراهيم كيف دعاهم وهن لسنا مخلوقات، واضح زي بالضبط كيف يقول الله لشيء وهو ليس موجودا كن، كل هذه التكلفات لم تكن قط إلا بسبب المتكلمين وبسبب علم الكلام. ماشي، تفضل. واعلم أن الله عزيز حكيم، يعني تعالى ذكره بذلك واعلم يا إبراهيم أن الذي أحيا هذه الأطيار بعد تمزيقك إياهن وتفريقك أجزاءهن على الجبال فجمعهن ورد إليهن الروح حتى أعادهن كهيئتهن قبل تمزيقكهن، عزيز في بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة والمتكبرة الذين خالفوا أمره وعصوا رسله وعبدوا غيره، وفي نقمته حتى ينتقم منهم حكيم في أمره. كما حدث طيب المخالف خلينا ماشي، هو ذكر أن الله عزيز في نقمته وحكيم في أمره. طيب الآن احنا تقريبا يعني بقي لنا في المجلد ده يعني حوالي 275 صفحة، ولكن احنا الآن يعني أخذنا 3 ساعات، فمش عارف يعني أريد أن أتضرر ليكم، احنا كنا دائما متعودين على ساعتين، فخلينا المرة دي 3 ساعات، وإن شاء الله غدا يعني نحاول إن احنا في الصباح يعني نختم هذا المجلد وندخل في المجلد الذي بعده إن شاء الله. يعني موعدنا إن شاء الله غدا أيضا الساعة 6:30 بإذن الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نحاول إن احنا نشد حيلنا شوية في هذا الكتاب، وإن شاء الله قريبا هنعود لدروس المختصر البخاري، ولكن كنت أريد إن احنا نمشي شوية في هذا الكتاب لأن احنا تأخرنا فيه كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ما نرجو من الخير وأن ينفعنا بهذا العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.